بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز في جمع الصلاتين أن يصلي المسلم الصلاة الأولى في أول الوقت ثم يصلي الأخرى في آخر الوقت؟ هذا ليس بجمع، يشترط في الجمع، هناك قاعدة عند العلماء حتى تكون الصورة واضحة، عندهم شيء يسمى الأصل وشيء يسمى المستثنى، وينبغي على المسلم أن يتنبه لهذه المسألة ويعرف بها مسالك العلماء في التخصيص والاستثناء. فالأصل أن كل صلاة تفعل في وقتها، لأن الله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا الأصل. فلما جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمع قالوا: هذا استثناء وهذا رخصة، ولذلك لا يجوز إلا للمسافر ولا يجوز إلا في أحوال مخصوصة. قالوا: فحينئذ إذا كان رخصة ينبغي أن ننظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه ونخص الصورة المستثناة بما ورد. فالذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع الصلاتين معا، حتى قال بعض العلماء: لا يفصل بينهما إلا بقدر حط الرحل، ومنع بعض العلماء حتى قال بعض العلماء: لو تغدى بين الظهر والعصر أو أكل العشاء بين المغرب والعشاء لم يصح جمعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل بفاصل مؤثر، ولذلك قالوا إنه إذا جمع يختص بصورة الجمع الواردة عن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. أما إذا أراد أن يجمع بهذه الصورة وبهذه الكيفية فإنه يصلي العصر الظهر ثم يؤخر، ثم إذا دخل وقت العصر في أول وقتها يصليها في أول وقتها، فحينئذ يكون قد صلى كل صلاة في أول وقتها، أو يؤخر الظهر إلى آخر وقتها إذا لم يكن مطالبا بالجماعة، ثم يصلي الظهر بحيث إذا انتهى منها دخل وقت العصر فيجمع فيصلي العصر، فكأنه جمع في الصورة. وهذا هو المراد بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من غير سفر ولا مطر، قالوا إن المراد به الجمع الصوري، وهذا في الأحوال الخاصة، لأن ابن عباس كان يخطب في مسجد كوفة كما في صحيح مسلم، وقام له الرجل الأعرابي وقال: الصلاة، فأعرض عنه ابن عباس وهو في خطبته يعلم الناس ويبين لهم السنة، فقال له: الصلاة، فكرر عليه فقال له: أتعلمنا بالصلاة؟ لا أم لك. وهذا من باب الإنكار على الجهلاء إذا تطاولوا على العلماء، خاصة وأن الأصل في أهل العلم أنهم في أمور العبادة والأمور العظيمة لا يفعلون أمورا إلا ولهم مسار ولهم أصل يستندون إليه، فقال له: أتعلمنا بالصلاة؟ لا أم لك، كما في صحيح مسلم. ثم قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في غير مرض ولا مطر، غير سفر ولا مطر. فمراده جمع أي أنني سأؤخر الظهر إلى آخر وقتها، وهذا يقع في بعض الأحوال النادرة، كأن يكون هناك أمر مهم يحتاجه الجماعة مجتمعون لأمر مهم فيه حرج عليهم لو قاموا عن هذا الاجتماع، أو قاموا عن هذا الأمر المهم في كالأطباء يحتاجون لمداواة المرضى ويحتاجون إلى علاج الناس، وتأتيهم أمور طارئة فيؤخرون صلاة الظهر إلى آخر وقتها، فيصلون الظهر بحيث بمجرد انتهاء من الصلاة في آخر وقت الظهر، بحيث بمجرد أن ينتهوا من صلاة الظهر يدخل وقت العصر فيقيمون مباشرة ويصلون العصر، فهذا تخفيف من الله وتوسيع على الأمة ومراعاة للأحوال الخاصة. وقد قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله وتكلم عليه كلاما نفيسا أن هذا الجمع هو الجمع الصوري، وذلك لأنه هو الأصل، أن الأصل الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة المتضافرة الكثيرة أنه لا يصح الجمع إلا من عذر. ولذلك لو قلنا أنه يجوز الجمع من غير مطر ولا مرض ولا سفر وأن الإنسان بدون عذر يجمع، أصبحت الصلاة لها ثلاثة أوقات، فنصلي الظهر والعصر معا، ونصلي المغرب والعشاء معا، ونصلي الفجر لوحدها، فأصبحت الأوقات ثلاثا، مع أن نصوص الكتاب والسنة والأحاديث الكثيرة في مواقيت الصلاة كلها تدل على أن الفرائض خمس وأن الأوقات خمس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.